الحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين